بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. نزل الحديث تقرير المسألة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، وسيأتي ذكرها مرارا للتعليق على كلام شيخي الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى وكذلك ابن تيمية، وهي المسألة متعلقة بإقامة الحجة. قد عرفنا أن ثم فرقا بين إقامة الحجة وفهم الحجة، قد عرفنا كذلك أن إقامة الحجة إنما تكون في أي مسألة. إقامة الحجة قلنا عندنا مسألتان، نعم تتعلق به بالحكم، عندنا اسم وعندنا حكم. الاسم يتعلق به حقيقة، نحن نبحث في الشرك الآن، حقيقة الشرك، وكل من تلبس بالشرك فهو مشرك. هل يحتاج إلى إقامة حجة؟ الجواب لا، الجواب باتفاق السلف كما قال ابن تيمية رحمه تعالى أن من وقع في الشرك الأكبر حكمنا عليه بكونه مشركا، كمن زنى قلنا زان، كمن سرق قلنا سارق، كذلك إذا وقع في الشرك الأكبر وتلبس به قلنا ماذا؟ قلنا مشرك، لا فرق بين هذا وذاك. ودليله اللغة والشرع وكذلك العقل، يعني فيه في الاشتقاق ده محل وفاق، ولم ينازع إلا أهل البدع. حينئذ إذا وقع في الشرك الأكبر حكمنا عليه بكونه مشركا، يعني نزلنا عليه الوصفة والاسم، حينئذ هل في اشتقاق الاسم من فعله يحتاج إلى إقامة حجة؟ الجواب لا، حينئذ بقي ماذا؟ نظر القسم الثاني، عندنا اسم وحكم، أسماء وأحكام. الحكم المراد به ما يتعلق بالدنيا وبالآخرة، بالدنيا من قتل وغيره، ولا شك أن القتل هذا يحتاج إلى استتابة على قول الجمهور، وما عدا القتل كالميراث والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين والنكاح للمسلمة ونحو ذلك، هذه كذلك مرتبة على الاسم، مجرد الاسم. وأما ما يتعلق به بالآخرة حينئذ كذلك الشأن في أهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة، حينئذ يحتاج إلى إقامة حجة. إذا وقع في الشرك الأكبر ولم تبلغه الحجة حتى مات، حينئذ نقول هذا إن كان قبل البعثة فهو من أهل الفترة، وإن كان بعد البعثة حينئذ نجعل له وصفا كما قال أهل العلم من لم تبلغه الدعوة، فالحكم حينئذ يكون سيال، يعني في النوعين. وهناك من حكم بكونه مشركا يعني في الدنيا والآخرة فيحكم عليه بكونه في النار، يعني العموم النصوص كما مر معنا. ومنهم من رأى ماذا؟ أنه يمتحن، يورد بعض الآثار، منهم من حسنها ومنهم من صححها إلى آخره، فالمسألة حينئذ النتيجة تكون خلافية، نتيجة خلافية. إذن إقامة الحجة وعدم إقامة الحجة البحث فيه في الأحكام لا في الأسماء. فإذا خلط المرء بين الاسم والحكم حينئذ ماذا؟ جعل الجهل مانعا من الاسم كما أنه مانع من الحكم، فسوى بين الأمرين. هنا حصل خلط عند كثير من الناس. قد عرفنا أن الحجة إنما تقوم بماذا؟ بالقرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء به بالقرآن. إذن الحجة قائمة به بالقرآن مطلقا، ها، على العرب والعجم إنس والجن. طيب العجم كيف؟ لا يفهم لغة العرب، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بلسان قومه والقرآن عربي، والعجمي لا يفهم لغة العرب، حينئذ كيف قامت عليه الحجة؟ ها، قامت عليه الحجة، لكن بماذا؟ لابد أن يتعلم هو لسان العرب، وإذا أمكنه ذلك حينئذ يكون واجبا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إن لم يتمكن، عنده عجز لا يستطيع أن يتعلم لسان العرب، ماذا يصنع؟ يأتي به ترجمان، يعني من يترجم له معاني القرآن، حينئذ تقوم عليه الحجة. لو حفظ القرآن، بلغه القرآن وحفظ القرآن لكنه لم يفهم منه كلمة واحدة ولا يوجد من يترجم له، هل قامت عليه الحجة؟ هل قامت عليه الحجة أم لا؟ يحفظ القرآن من الفاتحة إلى الناس لكنه لا يفهم حرفا واحدا، لا يفهم لسان العرب، قامت عليه الحجة أو لا؟ لم تقم عليه الحجة. قلنا لابد أن يتعلم هو لسان العرب أو أن يوجد مترجم، إذا انتفى النوعان لم تقم عليه الحجة، لم تقم عليه الحجة، فصار في حكم من لم تبلغه الدعوة. حينئذ نكون ماذا؟ في الدنيا عرفنا، هنا لا نبحث في ماذا؟ هل هو مشرك أم لا؟ هو مشرك إذا تلبس بقطعا هو متلبس بالشرك، كل من لم يكن مسلما فهو مشرك، ليس عندنا واسطة، ليس عندنا كلما انتفت حقيقة الإسلام، لذلك لابد من معرفة حقيقة الإسلام، كلما انتفت حقيقة الإسلام ثبت ماذا؟ الكفر والشرك، سواء قلت بأن الشرك والكفر مترادفان أو بينهما فرق، هذا أو ذاك لا يضر، إنما المراد أن من لم يأتي بحقيقة الإسلام فهو ماذا؟ فهو كافر، إن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى بنصه، واضح هذا؟ إذن إذا بلغه القرآن وكان أعجميا ولم يفهم منه حرفا واحدا، لو كان حافظا له يسرده سردا لكنه لا يفهم منه حرفا واحدا ولم يوجد من يترجم له، حينئذ يقول هذا لم تقم عليه الحجة، هذا لابد من ماذا؟ لابد من فهم دلالات الألفاظ. فعندنا أولا القرآن حجة الله تعالى على خلقه، هذا لا إشكال فيه، لأنذركم به ومن بلغ. ثانيا يشترط ماذا؟ فهم الحجة، والمراد بفهم الحجة هنا فهم مدلولات الألفاظ، فهم مدلولات الألفاظ يعني التراكيب لابد أن يفهمها، لابد أن يفهمها. وأما الفهم بالمعنى الأخص وهو وجود هذا النص الذي يزيل الشبه التي تكون عند المخاطب، هذا ليس بشرط، ليس بشرط، بل بمجرد السماع يسمع الآية ويفهم المراد من الآية في لسان العرب، هو عربي فيبلغه قوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهم المراد أنه مأمور بالعبادة ومنهي عن الشرك، انتهى. عنده شبه، ما عنده شبه، عنده أدلة، عنده آراء، عنده أهواء، هذا لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر مانعا من إقامة الحجة، لا يعتبر مانعا من إقامة الحجة. وهذا المعنى الثاني هو الذي يشير إليه بعض المعاصرين بأنه لابد أن يقتنع، هكذا النتيجة، لابد أن يقتنع بمعنى لو أي شبهة لابد أن تزال، حتى لو كان من أعلم الناس، لو كان عالما، لو قيل بكونه قد تكون شبهة عند العوام يحتمل مع كونه باطلا، لكن حتى العالم الذي يفهم كلام أهل العلم ويقرأ ويعد من العلماء إذا وقع في الشرك الأكبر قالوا ماذا؟ عنده شبهة لابد من إزالته، ولابد أن يزيلها عالم كبير. ويقولون ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يجعل نفسه قد أزال الشبهة عن علماء الجهمية والقضاة، إذا نحتاج إلى من هو أعلم من ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى يزيل الشبهة عن الناس، إذا لن تزال أي شبهة في هذا الزمان، لن تزال أي شبهة فيه بهذا الزمان. هكذا البدع والآراء إذا اعترضوا على الكتاب والسنة بآرائهم وأهوائهم نتجت مثل هذه الأحكام الطاغوتية، أحكام طاغوتية ليس مردها إلى الشرع. إذن فرق بين النوعين، انتبه لي لهذه المسألة، اسم وحكم. حينئذ المسألة مسألة العذر بالجهل، هكذا تصور المشرك الجاهل هذا محكوم عليه، هل يعذر بالجهل أم لا؟ إذن الثاني هو محل البحث، الأول ينظر فيه باعتبار ماذا؟ باعتبار هل حقق معنى الإسلام أو لا، فكل من اتصف بالشرك فهو مشرك، إذن النظر بين الأمرين، لا يقال تلبس بالشرك الأكبر حينئذ هل يعذر بالجهل في كونه يسمى مشركا أو لا، لا لا بحث هنا البتة، لا بحث هنا البتة. وهذا كما ذكرنا ويأتي إن شاء الله تعالى درس خاص به بهذه المسألة، ثبوت الأسماء والفرق بينها وبين الأحكام. وقفنا عند كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما ذكرناه سابقا، قال رحمه الله تعالى كما في الجواب الصحيح الجزء الثاني صفحة 53، قال فإن شرط التكليف تمكن العباد من فهم ما أرسل به الرسول إليهم، تمكن التمكن غير الفعل. الإنسان قد يكون متمكنا بمعنى أنه لو أراده لا ها لو أراده لفهمه، بمعنى أنه يسمع بماذا؟ بالقرآن مثلا، حينئذ هذا متمكن من العلم أو لا؟ إذا سمع بالقرآن ولم كان في بلد أخرى حينئذ ويستطيع أن يسافر، هل هذا متمكن أم لا؟ هذا متمكن. ولذلك عرفنا فيما سبق في المقدمة أن أهل العلم يشترطون في إقامة الحجة المكنة، كما قال ابن تيمية: إذ المكنة حاصلة. إذ المكنة حاصلة، فمتى ما حصلت المكنة حينئذ قامت الحجة. ولا يلزم ماذا؟ أن يكون القرآن بين يديه، لا يلزم من ذلك في إقامة الحجة أن يكون القرآن بين يديه، بل بمجرد السماع بالقرآن ومجرد السماع بالرسول حينئذ قامت الحجة على العباد. إذا سمع بالقرآن وبالرسول ولا يستطيع أن يذهب، أن يسافر، أن يرحل، هذا الذي يسمى ماذا؟ العجز، حينئذ يكون عاجزا. تلبس بالشرك فهو مشرك. في الآخرة حينئذ يأتي ماذا؟ السؤال: هل يعذر أو لا يعذر؟ أما في الدنيا فهو ماذا؟ مشرك جاهل، احترازا عن المشرك المعاند الذي بلغته الحجة فعاند. حينئذ الجاهل الذي بلغته الحجة أو لم تبلغه الحجة، بلغته الحجة ولم يفهم مثلا أو لم تبلغه الحجة، حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه جاهلا، نسميه جاهلا. فتأتي المسألة حينئذ: هل يعذر أو لا يعذر؟ هنا علق ابن تيمية رحمه تعالى في مواضع عديدة، وهذه تجعلها ماذا؟ تجعلها أصلا في فهم كلام ابن تيمية رحمه تعالى. كلام العالم مهما كان هو ماذا؟ بشر، ليس بالمعصوم، بمعنى أنه كلامه لابد أن يكون مطلقا مقيدا في كل موضع، لا، قد يطلق في موضع ويقيد فيه في موضع آخر، قد يذكر عاما في موضع ويأتي الخاص فيه في موضع آخر، صحيح أو لا؟ حينئذ كيف نفهم مذهب العالم؟ نجمع هذا مع ذاك ونفسر المجمل بالبيان ونقيد المطلق به بالمقيد، هذا الذي يجري عليه أهل العلم. وأما الوقوف مع المطلقات أو النصوص العامة وهجر وترك عمدا أو غير عامد النصوص الواضحة البينة، هذا من علامات أهل الزيغ، سواء كان متعلقا بالقرآن أو بالحديث أو بأقوال أهل العلم، لابد أن ينظر ماذا في المسألة بأطرافها. ابن تيمية رحمه الله تعالى له مواضع عديدة في بيان الحجة، قد ذكرنا ذلك في مفيد المستفيد وذكرنا كذلك في المقدمة. ولذلك يشترط المكنة ولابد من العلم، ويفرق بين المعرض وبين الجاهل، معرض والجاهل، كل من لم يتمكن من العلم حينئذ نسميه ماذا؟ جاهلا. وما يقابله وهو المتمكن يسميه ماذا؟ معرضا، ولا يسمى جاهلا، لا يسمى جاهلا. ولذلك عندنا ناقض يسمى كفر الإعراض، كفر الإعراض، جاهل هذا أو لا؟ المعرض جاهل أو لا؟ معرض أعرض، بلغ القرآن فتركه، اشتغل بدنياه، أعرض أعرض، جاهل؟ نعم جاهل، نعم جاهل، الجهل عدم العلم، هو جاهل. فكل معرض جاهل، وليس كل جاهل يكون معرضا، فرق بين النوعين. حينئذ في الشرع الذي تمكن من العلم فترك الأصل لا يسمى جاهلا، وإنما يسمى ماذا؟ يسمى معرض، فرق بين النوعين. فإطلاق هذه العبارة هكذا: كل من تلبس بالشرك الأكبر فهو جاهل، وحينئذ يكون ماذا؟ يكون معذورا به بالجهل. هذه القاعدة لا وجود لها عند أئمة السنة، إنما لابد من تفصيل على ما ذكرناه سابقا: كل من تمكن من العلم فترك حينئذ قامت عليه الحجة فيكون مشركا ولو كان جاهلا، وينزل عليه الحكم كذلك في الآخرة. نعتقد ماذا؟ أنه لو مات حينئذ يكون خالدا مخلدا في النار. قال رحمه الله تعالى: فإن شرط التكليف تمكن العباد من فهم ما أرسل به الرسول إليهم، وذلك يحصل بأن يرسل بلسان يعرف به مراده، ثم جميع الناس متمكنون من معرفة مراده بأن يعرف ذلك اللسان أو يعرف معنى الكتاب بترجمة من يترجم معناه. إذا لم يكن عالما باللسان حينئذ ثم ماذا؟ ثم واسطة، وهو وسيلة إلى معرفة ماذا؟ ما أرسل الله تعالى به الرسول، سواء كان محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان محمد صلى الله عليه وسلم أو كان غيره. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إن تمكن بنفسه أن يتعلم وجب عليه، إذا لم يتمكن ويستطيع ماذا؟ أن يوجد من يترجم له، حينئذ صارت هذه الوسيلة واجبة. قال: وهذا مقدور للعباد، ومن لم يمكنه فهم كلام الرسول إلا بتعلم اللغة التي أرسل بها وجب عليه ذلك، فإنما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. وسائل لها أحكام المقاصد، أحكام المقاصد. لذلك واجب على الأمة ماذا؟ أن تترجم دعوة الكفار الذين ليسوا به بلسان عربي. هذا واجب على المسلمين ماذا؟ أن يدعوهم. والدعوة إنما تكون به بالمباشرة، أن يتعلم بعض المسلمين لسان العجم مثلا، أو أن يترجمه، إما هذا وإما ذاك. وهذا قد يكون وظيفة بعض الأفراد أو يكون على جهة العموم، يعني ولاة الأمور المسلمين. قال: وجمهور الناس لا يعرفون معاني الكتب الإلهية، معاني الكتب الإلهية، فهؤلاء يجب عليهم طلب علم ما يعرفون به ما أمرهم الله به ونهاهم عنه، وهذا هو طلب العلم المفروض على الخلق، يعني متى ما وجد تعين عليه أن يسعى، هذا الواجب عليه. قال: وكذلك ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من معاني الكتاب الذي أنزله الله عليه، يجب على الخلق طلب علم ذلك ممن يعرفه، إذا كان معرفة ذلك لا تحصل بمجرد اللسان. قد عرفنا فيما سبق أنه ليس واجبا على الرسول ماذا؟ أن يذهب إلى كل فرض فيطرق بابه، واجب أم لا؟ هل هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة كانوا دعاة، هل حصل أنه ذهب بنفسه وطرق كل باب لشخص قال له كذا وكذا إلى آخره، وهل عندك شبهة حتى تزال؟ ما حصل كل ذلك. وإنما الواجب على المرء ماذا؟ أن يسعى بنفسه. ولذلك اتهام أهل العلم الآن أنهم قصروا وفعلوا الأخير، هذا ليس على وجه، ليس موافقا للشرع. ما دام أنه يخطب جمعة، وما دام أنه يجلس لو يوما في الأسبوع، ما دام أن له كتابا ولو واحدا، كفاه ذلك. وإنما الواجب على من؟ على العامة أن يسعوا، أن يسألوا وأن يبحثوا ونحو ذلك. وأما اتهام العلماء دائما أنهم قصروا وفعلوا، هذا ليس موافقا للشرع، لأنهم فهموا ماذا؟ يقول: لابد العالم أن ينزل إلى واقعه، صحيح أو لا؟ أن ينزل إلى واقعه. ينزل ماذا يفعل؟ هل يطرق باب كل شخص؟ ليس هذا مراد الشرع، هذا ليس مرادا شرعا. وإنما الواجب على العبد أن يسعى بنفسه. لو فهم الناس هذا الحكم الشرعي لتحركوا، لكن ظن الناس ماذا؟ أنه لابد أن يبقى هو في بيته، يقول: ما علمني أحد، ما تكلم العلماء، ما خطب الخطيب، ولا وجدت محاضرة في مسجدنا، ولا أعطاني أحد كتاب، أين الدعوة إلى الله عز وجل؟ وأين أنت يا عبد الله؟ فالواجب عليه أن يسعى. قال رحمه الله تعالى: والله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. قال ابن تيمية: لم يقل وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه، ليس المراد ذوات القوم الأشخاص، وإنما المراد ماذا؟ لسان، يعني اللغة، لأنه لابد من واسطة. قال: لكن لم يرسله إلا بلسان قومه الذين خاطبهم أولا ليبين لقومه، فإذا بين لقومه ما أراده حصل بذلك المقصود لهم ولغيرهم، فإن قومه الذين بلغ إليهم أولا يمكنهم أن يبلغوا عنه اللفظ، يعني ينقلون اللفظ بذاته، ويمكنهم أن ينقلوا عنه المعنى لمن لا يعرف اللغة، ويمكن لغيرهم أن يتعلم منهم لسانه فيعرف مراده. فالحجة تقوم على الخلق، ويحصل لهم الهدى بمن ينقل عن الرسول تارة المعنى وتارة اللفظ. هذا تنصيص في بيان مراده هو، وكذلك في الشرع. يعني ابن تيمية رحمه تعالى إذا أطلق، لذا قلت لك مرارا أن هذه الجملة مجملة، إذا قال ابن تيمية رحمه تعالى: ولم يمكن تكفيرهم حتى تقوم عليهم الحجة، إلى آخر الكلام الذي أتى به هؤلاء الجهمية، حينئذ نقول حتى تقوم على الحجة، الحجة هنا ماذا؟ هذا لفظ مجمل. فاسأله مباشرة ماذا يريد ابن تيمية رحمه تعالى بقيام الحجة، هات النصوص في تفسير كلامه رحمه الله تعالى بقيام الحجة، ما المراد؟ عنده عشرات النصوص تبين ماذا؟ أن مراده بالحجة هنا في من لم يتمكن من العلم، حينئذ لابد من إقامة الحجة. فلو وجد من أنكر معلومة من الدين بالضرورة وهو يعيش بين المسلمين كفر مباشرة عند ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يدعي ماذا؟ أنه لابد من إقامة الحجة عليه. لماذا؟ لأن معنى قيام الحجة عند ابن تيمية رحمه الله تعالى كغيره ما هو المعروف أنه متى ما أمكن أن يتعلم فترك قامت عليه الحجة، وهذا حاصل معه أو لا. الذي يعيش بين المسلمين أنكر البعث، أنكر وجوب الصلوات الخمس، يكفر مباشرة، يجب أن تقول هذا كافر مرتد عن الإسلام، يجب أن تعتقد هذا، وهو ماذا؟ تنزيل الحكم الشرعي مباشرة عليه. أين قيام الحجة؟ قل لا نحتاج إلى قيام حجة في هذا الموضوع. وهو نص على هذا في مواضع عديدة، نقلنا ذلك في مقدمة مفيد المستفيد. إذن النظر يكون باعتبار ماذا؟ فهم معنى قيام الحجة عند المتكلم. هذا اللفظ يعتبر فيه إجمال. فإذا احتج عليك بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس بحجة، أولا ليس بحجة، حجة في ماذا؟ في الدليل، كتابا وسنة، هات آية هات حديث، نحن نكفر هؤلاء المشركين ونكفر من لم يكفرهم، حينئذ نقول هات آية أو حديث تتعلق برفع التكفير عن الأول وعن الثاني. وأما قال فلان وقال فلان هذا باب واسع، ليست الحجة في قول البشر البتة. يعني لو قيل بأن ابن تيمية ما كفر عباد القبور فكان ماذا؟ هو رسول؟ لا، ليس برسول. حجة في ماذا؟ في الدليل. فإذا صح الدليل وثبت عن الله تعالى تكفير هؤلاء الذين يصرفون العبادة لغير الله تعالى كفانا، ولسنا مكلفين بأحد البتة. أنت تأتي بالشهادة الثانية أشهد أن محمدا رسول الله، فحقق هذا المعنى، حقق هذا المعنى بحيث ماذا؟ لا يلتبس على المرء إذا قيل له قال ابن تيمية قال ابن القيم قال إلى آخره. هذا يحصل ارتباك عند بعض طلبة العلم. لماذا؟ لأنه يجل هذين العالمين، ونحن نجل هؤلاء العلماء أيضا، لكن على وفق الشرع، بمعنى أننا لا نقدم أقوالهم التي نعلم يقينا أنها خالفت الدليل. وأما الحكم عليهم بكونك إذا كفرت زيدا من الناس لكون لم يكفر المشركين، هذا باعتبار الحي. وأما إلزامه أو إلزامك إذا كفرت العاذل مثلا أو نحوه بكونه يلزمك أن تكفر فلانا وفلانا، قل له أنت أولا دائما تدندن كغيرك بأن لازم المذهب ليس مذهبا، أن أكفرك أنت، تقول كفر المعلم، لماذا؟ المعلم هذا رجل آخر، أنا أعتقد كفرك أنت، فلماذا تلزمني بماذا؟ أن أكفر المعلم أو السعدي أو نحوه ممن يقول به العذر إن صح عنهم ذلك، صحيح أو لا؟ هذا يعتبر من لازم المذهب، ولازم المذهب عندهم ليس بمذهب، حينئذ لا تلزمني بذلك. نحن نتكلم عن الأحياء، أنا أكفرك أنت كافر مرتد وأدعي الإجماع على ذلك، تقول يلزمك أن تكفر فلان وفلان، لا ليس بلازم، صحيح أو لا؟ وهم يدعون ذلك، ولذلك يقولون الحازم يكفر باللازم، أنتم الذين تكفرون بي باللازم لست أنا، صحيح أو لا؟ نظر يكون بهذا الاعتبار. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فمعرفة ما أمر الله عباده، وأيضا فمعرفة ما أمر الله عباده أمرا عاما هو مما نقله الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا، وأجمعت عليه مثل الأمر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني هذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا ومجمع عليه، فكيف يقال فيه خلاف؟ كيف يقال فيه شبهة؟ أنا أتعجب من بعض الناس الذي يقول هذه المسألة فيها شبهة، يعني مسألة شبهة هذه مفتوحة، إبليس عنده شبهة وفرعون عنده شبهة وكل كافر عنده شبهة، حتى اليهود والنصارى اليوم عندهم ماذا؟ عندهم شبهة. إذا مسألة الشبهة هذه صارت ماذا؟ كلمة مطاطة، فيدخل تحتها ما لا حصر من المعاذير. شبهة إنما تكون بدليل صحيح، وهذا إنما يكون في المسائل التي يكون فيها شيء من الخفاء، فيلتبس عليه دليل بدليل أو وجه استدلال. وأما المسائل المتعلقة به ما نقل متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مما أجمعت عليه الأمة، ومن المعلوم من الدين بالضرورة ما يتعلق بمعنى التوحيد والنهي عن الشرك، هذا لا تقع فيه شبهة البتة، أبدا لا تقع فيه شبهة. والمراد لا تقع فيه شبهة يعني هذه الشبهة تكون مانعة من تنزيل الحكم عليه، وإلا كل أحد عنده ماذا؟ عنده شبهة، لأن الشبهة هنا تكون ماذا؟ كاسدة أو فاسدة، كما يعبر ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض المواضع، هذه الشبهة لا اعتبار لها البتة. فبين رحمه الله تعالى أن هذه المسائل مما نقله الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونقلت الأمة تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمعرفة ما أمر الله عباده أمرا عاما هو مما نقله الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا، وأجمعت عليه مثل الأمر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه أرسل إلى جميع الناس أميهم وغير أميهم، إقام الصلوات الخمس وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق من استطاع إليه سبيله، وإيجاب الصدق وتحريم الفواحش والظلم والأمر بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسل البعث بعد الموت. كل هذه مسائل من المعلوم من الدين بالضرورة، لا يقبل فيها ماذا؟ عذر بجهل البتة، لا يقبل فيها عذر بجهل البتة، لسيما ما يتعلق بالشهادتين أصل الدين. ما عدا الشهادتين هذا يأتي التفصيل فيما يتعلق بماذا؟ بحديث عهد بإسلام ومن كان في بادية بعيدة، يعني ليست قريبة، هذا للاحتراز، بعيدة يعني لا يستطيع أن يصل إلى العلم، لا يستطيع أن يصل إلى العلم. قال رحمه الله تعالى: هو أي ما ذكره ما يعرفه المسلمون معرفة عامة، ولا يحتاج الإنسان في معرفة ذلك إلى أن يحفظ القرآن، يعني ما يتعلق بالمسائل العامة الضرورية هذه التي يستوي فيها العامة والخاصة لا يشترط فيه ماذا؟ أن يكون حافظا للقرآن، لأن هذه ينشأ الصغير بين المسلمين وهو يعرفها، يعرف أن الزنا حرام وأن الكذب حرام، ولو كان يكذب ولو كان يفعل الفواحش لكنه يعلم ماذا؟ أنها محرمة. حينئذ هذا مما يستوي فيه العامة والخاصة، ولا يشترط فيه كما قال هنا أن يحفظ القرآن، بل يمكن الإنسان معرفة ما أمر الله به على لسان رسوله وإن لم يعرف اللغة العربية. ممكن أو لا؟ ممكن يترجم له، لا يكون عربيا يكون أعجميا، حينئذ يعرف ماذا؟ يعرف ما أمر الله تعالى به ونهى عنه. قال: ويكفيه أن يقرأ فاتحة الكتاب وسورا معها يصلي بهن. فاتحة الكتاب هذه ركن فلابد أن يتعلمها، وما عداه فهو مسنون. قال: وكثير من الفرس والرومي والترك والهندي والحبشة والبربر وغيرهم لا يعرفون أن يتكلموا بالعربية الكلام المعتاد، وقد أسلموا وصاروا من أولياء الله المتقين، ومنهم من يحفظ القرآن كله، وإذا كلم الناس لا يستطيع أن يكلمهم إلا بلسانه لا بالعربية، وإذا خوطب بالعربية لم يفقه ما قيل له. هذا موجود وذكر رحمه تعالى إلى يومنا هذا، انتهى كلامه. وقال في الجواب الصحيح كذلك الجزء الثاني صفحة 66: وكل من يفهم اللسان العربي فإنه يمكن فهمه للقرآن، وإن كان أصل لسانه فارسيا أو روميا أو تركيا أو هنديا أو قبطيا. يعني هو في أصل ماذا؟ ليس بصاحب لسان العربي، لكن لو تعلم فهم القرآن. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء الذين أرسلوا هذا الكتاب من علماء النصارى قد قرأوا المصحف وفهموا منه ما فهموا، وهم يفهمونه بالعربية، واحتجوا بآيات من القرآن، فكيف يسوغ لهم مع هذا أن يقولوا كيف تقوم الحجة علينا بكتاب لم نفهم؟ إذن لو ادعى العجمي بأن القرآن نزل بلسان عربي مبين وهو عجمي لا يفهم اللغة العربية، حينئذ ليس مخاطبا بالقرآن، هل له حجة في ذلك؟ الجواب لا، لكن ممكن أن تكون شبهة لكن لا تكون دافعة للحكم، حينئذ هذا لا يحتج به، لأنه يجب عليه أن يتعلم هو بنفسه لسان العربي أو أن يجعل مترجما يترجم له. وحينئذ يتقرر أن الشرط هو ماذا؟ هو فهم الخطاب بمعنى مدلولات الألفاظ، هذا شرط متفق عليه بين أهل العلم. فإذا قيل الحجة قامت بالقرآن مرادهم ماذا؟ لمن يفهمه بلسان العربي، بمعنى أنه يفهم التراكيب وما دلت عليه التراكيب. وأما من بلغه القرآن ولم يفهم منه حرفا واحدا كالعاجمي فالحجة لم تقم عليه، حجة لم تقم عليه. إذن هذا المراد به بكلامه العلمي، فحينئذ يكون فهم الحجة له معنيان، معنى يتعلق بالتراكيب ومدلولات الألفاظ، ومعنى يتعلق بوجوه الاستدلال وإزالة الشبه الذي يسمى به بالاقتناع، حينئذ هذا ليس مرادا، ثاني ليس مرادا، وإنما المراد به الشرط المتفق عليه وهو الأول. فإذا أطلق أئمة الدعوة ما يتعلق به أن القرآن قد قامت به الحجة ولا يشترط الفهم، المراد به ماذا؟ وجوه الاستدلال وإزالة الشبه، والمراد أنه متى ما بلغته الآية وبلغه القرآن وفهم فهما عربيا بلسان عربي حينئذ قامت عليه الحجة. ولا يشترط كما ذكرنا أن يميز بين الصواب والباطل، وقد ذكرنا كلام الشيخ عبد اللطيف في مصباح الظلام. سئل الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى عمن ارتكب شيئا من المكفرات جهلا، وهو جاهل يعني، يكفر إذا كان جاهلا بكون ما ارتكبه كفر أم لا؟ فأجاب قال تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. هذا من الواضحات أو يحتاج إلى تفسير؟ ها، هذا من الواضحات، هذا مما لا يعذر أحد به بجهله. حليذ تعلم ماذا؟ أن الحجة قد قامت بالرسل، وهنا ذكر أعيان الرسل ولم يذكر ما يتعلق بالمرسل إليه، ودل ذلك على أن مجرد وجود الرسول يعتبر ماذا؟ قد قامت الحجة به على العباد، ويأتي التفصيل فيما يتمكن أو لا يتمكن. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، وبدأ به بهذه الآية لبيان أن الأصل هو ماذا؟ هو الاحتجاج به بالكتاب والسنة، هذا هو الأصل الذي ينبغي اعتماده سواء في التأصيل أو في المجادلة مع أهل الباطل. إذا جاء بمسائل تتعلق بأقوال الرجال وأهل العلم، حينئذ نقول لهم: ماذا، هل هذه المسألة بينها الله تعالى أم لا؟ إن قال لم يبينها ويتعلق بالتوحيد والشرك، هذه مصيبة عظمى كبرى. وإن قال بينها، حينئذ نقول له: ماذا، هات ما يدل على ذلك. فالأصل حينئذ يكون في التأصيل وفي المناظرة، مناظرة أهل الباطل بماذا؟ بالقرآن لا بأقوال الرجال، لأنك إذا عدلت إلى أقوال الرجال حينئذ وقعت في إشكال، سيأتي بالمتشابه وأنت تأتي بالمحكم ولن تنتهوا. لماذا؟ لأنه هو يرى أن ما عنده هو محكم وما عندك هو متشابه، وأنت بالعكس ترى أن ما عندك هو المحكم وما عنده هو المتشابه. إذا ما انتهينا، ما انتهت المشكلة، وإنما نرجع إلى ماذا؟ إلى الفيصل، وهو القرآن. فيصل الذي يفصل بين الفرقان، يفرق بين الحق والباطل هو القرآن. وأما العدول عن ذلك إلى أقوال الرجال، هذا لن ينتهي به النقاش. قال: فلا عذر لأحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في عدم الإيمان به وبما جاء به، بكونه لم يفهم حجج الله وبيناته، لأن الله سبحانه أخبر عن الكفار بعدم الفهم. إذن زال العذر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه كذلك قاعدة كبرى هنا في هذا المقام. قال: لأن الله سبحانه أخبر عن الكفار بعدم الفهم. جملة الكفار أخبر الله تعالى أنهم جهال وأنهم مقلدون، والمقلد اعتبروا نوعا من أنواع الجهال. حينئذ هل كان ذلك عذرا في رفع الوصف عنهم والحكم؟ الجواب لا. إذن الحكم هو الحكم، وهذا قد فعل ما فعله أولئك المشركين الذين بين الله تعالى أنهم ماذا؟ أنهم لم يفهموا، وأنهم جهال، وأنهم ادعوا أنهم مقلدون لآبائهم. هؤلاء الذين يعبدون غير الله تعالى المشركين اليوم كذلك، إما أنهم قلدوا العلماء مشركين، أو أنهم جهال هكذا قلدوا آبائهم نحو ذلك. حينئذ نقول: العين هو العين، يعني الفعل هو الفعل، والحكم حينئذ هو الحكم، يعني من جهة الدلالة اللفظية، العموم اللفظي أو العموم المعنوي، وكلاهما حجة في الشرع. قال: بعدم الفهم. فقال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذه كلها أوصاف لمن؟ المشركين. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال: والآيات في وصفهم بغاية الجهل كثيرة معلومة. فلم يعذرهم تعالى بكونهم لم يفهموا، بل صرح بتكفير هذا الجنس وأنهم من أهل النار، يعني صرح بتكفيرهم بمعنى أنهم اشتق لهم الوصف في الدنيا، وكذلك ما يتعلق به بالآخرة، لأن الحجة قد قامت عليهم. وكونهم جهالا، كونهم مقلدين، هذا لا يرفع الحكم، لا يرفع الاسم ولا يرفع الحكم. قال: وأنهم من أهل النار كما في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقوله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون

الدعوة النجدية، فليس ثم فرقا بيننا. لم يأتوا بشيء جديد كما يدعيه الزنادق المرتدين الكثير منهم اليوم، يقول ماذا؟ أئمة الدعوة النجدية قد خالفوا إجماع السلف فيما يتعلق بمسألة العذر بالجهل. قل لا، الطعن في هؤلاء طعن في التوحيد، فلا يقبل، يعتبر ناقضا مستقلا بذاته. فهذا الكلام هو بعينه الذي يقرره ماذا؟ أئمة الدعوة النجدية، لا فرق بينهم البتة. قال رحمه الله تعالى: وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه. قال: والآيات الدالة على هذا كثيرة من القرآن، كقوله تعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ذلك يعني ماذا؟ عبادة غير الله تعالى. ظن الذين كفروا، ظن ماذا؟ أن هذا هو الحق. هل هذا يكون مانعا؟ الجواب لا. هذا استدلال ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو الفقيه الأصول إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: كقوله: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وإنهم إلا يظنون. وقوله: ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ويحسبون أنهم مهتدون، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كل آيات وما كان يصب في هذا المعنى يصح الاستدلال به على ماذا؟ على أنه لو اعتقد أن هذا جائز شرعا وكان كفرا، هذا الاعتقاد لا يكون مانعا من التكفير، يكون مانعا من التكفير. إذن هذه آية واحدة تكفي، فكيف بمثل هذه الآيات وغيرها؟ ثم هذا استدلال من أصولي نحرير، يفهم ماذا؟ يفهم وجه الاستدلال من هذه الآيات. قال رحمه الله تعالى: وفي الجملة ذم المكذبين لرسوله صلى الله عليه وسلم مما لا ينحصر في الكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، يعني كلام القدامى رحمه الله تعالى. وهذا رد على الجاحظ، وبيان أن هذه المقولة منه كفر بالله العظيم، ونحن نقول هذا كفر وهو كافر كذلك، لا نفرق بين ماذا؟ بين القول والفعل. في هذه المسائل لا فرق بين القول والفعل. قال رحمه الله تعالى: فبين رحمه الله تعالى أن لو لم نكفر إلا العارف المعاند لزمنا ألا نكفر اليهود والنصارى، وهذا من أبطل الباطل. يعني لو قلنا ماذا؟ أن الحكم خاص بالمعاند الذي يعلم. إذن الكافر على نوعين: إما أن يكون عالما معاندا، يعني يختار الكفر، يقال له ماذا؟ هذا لا يجوز، محرم، كفر، خروج عن الملة. قلنا نعم، أنا أعلم أنه لا بأس، حينئذ يكون معاندا. هذا قليل، إن وجد كما قال ابن تيمية رحمه تعالى فهو نادر، وجوده في الأمم كلها نادر، أن يعلم أن هذا كفر وأنه سيترتب عليه دخول النار، حينئذ يكون ماذا؟ أن يعلم أن هذا كفر والتلبس به يكون مفضيا إلى الخلود فيه في النار، هذا لا يوجد، إن وجد فهو على قلة في جميع الملة. حتى اليهود والنصارى يخافون من ماذا؟ يخافون من النار ويريدون ماذا؟ الجنة. وكل مشرك وكل كافر كذلك. لكن كونه يعلم أن هذا كفر ويتلبس به، هذا قليل، هذا نوع، وهو أن يكون معاندا. النوع الثاني وهو الكثير والأغلب أن يكون ماذا؟ أن يكون جاهلا، يظن أن هذا حق وأنه سيوصل إلى الجنة ويمنعه من دخول النار، ومع ذلك نحكم عليه بكونه ماذا؟ كافرا مشركا. صحيح أو لا؟ نعم، قل لا مانع. هو هذا مسألة الجهل، مسألة العذر بالجهل، فنحكم عليه بكونه مشركا كافرا. وإذا كانت الحجة قد بلغته بالإمكان، كذلك حكمنا عليه فيما يتعلق به بالآخرة. قال الشيخ عبد اللطيف المنهاج: وينبغي أن يعلم الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. إذن قيام الحجة شيء، وفهم الحجة شيء آخر. وفهم الحجة يكون على مرتبتين: ما هو الذي يعتبر شرطا في قيام الحجة؟ فهم دلالات الألفاظ. والذي لا يعتبر شرطا في قيام الحجة هو ما يتعلق بوجه الاستدلال وإزالة الشبه، ثاني ليس بشرط. قال هنا في المنهاج: وينبغي أن يعلم الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه. من بلغته، إذا المراد به ماذا؟ البلوغ. تفهم ما المراد ببلوغ الدعوة؟ بلوغ الدعوة يعني سمع بها، متى ما سمع بها حينئذ قد قامت عليه حجة الله تعالى. قال: فقد قامت عليه الحجة إذا كان على وجه يمكن معه العلم. قامت عليه الحجة إذا كان على وجه يمكن العلم معه، بمعنى ماذا؟ أنه يستطيع أن يبحث ويسعى وأما إذا كان عاجزا قلنا هذه لم تقم عليه الحجة، وهو الذي يكون في الآخرة ماذا؟ ممتحنا. ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول والانقياد لما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا النوع يعتبر ماذا؟ قد بلغوا غاية في الإيمان. والإنسان إذا كان منقادا لشرع الله تعالى إذا سمع الآية وفهم المدلول حينئذ أي شبهة أي اعتراض أي رأي أي هوى يكون في نفسه ها يحكم عليه بالبطلان، لا ينازع الحق. فرق بين النوعين، أن تكون عنده اعتراضات أو شبه وينازع يجادل بها، أو نوع ثاني تكون عنده لكن ماذا يقدم الشرع ينقاد، حينئذ يكون من أهل الإيمان الذين بلغوا ماذا الرسوخ في الإيمان. قال فافهم هذا يعني الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة يكشف عنك شبهات كثيرة في مسألة قيام الحجة. فرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، إذا فهمت المراد أنه ليس المراد أن تقوم عليه الحجة فيفهمها كما فهمها أبو بكر كما قال الشيخ رحمه الله تعالى شيخ محمد في مواضع، أن يفهم كما فهم أبو بكر بحيث أنه ما سمع آية إلا وقد جاءت على جميع الاعتراضات التي قد تكون فيه في النفس، هذا ليس بشرط. قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قال وتأمل كلام الشيخ وقوله وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، يعني كلام تيمية رحمه تعالى في مواضع فيما يتعلق بماذا باشتراط قيام الحجة، ويذكر أحيانا بعض المكفرات التي قد وقع فيها شيء من التنازع. فقوله هنا وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يكفر بعضهم بعضا، هل يتصور أنه أراد ما يتعلق بترك التوحيد والتلبس بالشرك الأكبر؟ هل تنازع السلف في ذلك؟ الجواب لا. إذن هذه الجملة لا تشمل مسألة، نحن بحثنا بماذا؟ في الشرك الأكبر والتلبس بأعظم ناقض من نواقض الإسلام. حينئذ ما جاء في كلام ابن تيمية رحمه تعالى من كونه يشترط قيام الحجة أو أنه لا يكفر لكون قد وقع نزاع ونحو ذلك، فأراد به ماذا؟ ما يتعلق بالمقالات الخفية البدع أهل الأهواء، ولم يرد به ماذا؟ المشركين الذين يعبدون غير الله تعالى. قال وتأمل كلام الشيخ وقوله وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، وقوله كذلك ولكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، وقوله قد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر يوجب تأويلها. قال الشيخ هنا وكل هذا لا يمكن أن يقال في عباد القبور، كل هذه المسائل من كلام التيمية رحمه الله تعالى لا يمكن أن يقال في مسألة عباد القبور. لماذا؟ لأن عباد القبور كفرهم هذا معلوم من الدين بالضرورة، وليس مما وقع فيه تنازع بين السلف، وكذلك ليس عندهم نصوص تدل على صحة ما هم عليه، صحيح أو لا؟ قد تأتي بعض البدع ماذا؟ عنده نص يفهم ماذا؟ جواز ما هو عليه، لكن في مسألة التوحيد وما يتعلق بالشرك الأكبر لا يوجد نص البتة في أنه يجوز له أن يتلبس بماذا؟ بالذبح لغير الله تعالى والطواف نحو ذلك والاستغاثة واعتقاد النفع والضر إلى آخره. هل ثم شبهة تتعلق بكلام الله تعالى؟ الجواب لا، ليس عندنا ماذا؟ دليل ندل على ذلك. وسدل الشارح هنا وكذلك الشيخ عبد اللطيف فيما سبق بآيتين تتعلق بماذا؟ بكون فهم الحجة بالمعنى الثاني ليس شرطا، ليس شرطا. والآية الأولى هي قوله تعالى رأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب تظن أن أكثره يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا نص واضح يدل على ماذا؟ على أن أكثرهم يسمعون ولا يعون، صحيح أو لا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، يعني يسمع الكلام لكنه ماذا؟ لا يعي، لا يعقله. إذن قامت عليه الحجة أو لا؟ قامت عليه الحجة. ومر معنى كلام التيمية رحمه تعالى أن الشرط هنا السماع لا العقل بمعنى الفهم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يعني تعالى ذكر أرأيت يا محمد من اتخذ إلهه شهوته التي يهواها، وذلك أن الرجل من المشركين كان يعبد الحجر فإذا رأى أحسن منه رمى به وأخذ الآخر يعبده، هكذا كانوا. قال فكان معبوده وإلهه ما يتخيره لنفسه، ف

لأنه لن يستقيم لهم قولهم الباطل هذا، وهو إعذار المشركين به بالجهل مطلقا في الاسم والحكم بالدنيا والآخرة، هذا لن يستقيم لهم بماذا؟ بوجود دليل من كتاب أو سنة أو قول لأحد من العلماء في كونه لا عذر البتة. قلنا فيما مر أن الإجماع قائم على خلاف ذلك، بل ليس لهم سلف إلا الجهمية، الجهم صفوان، وهو أحسن منهم حالا في مسائل التكفير، لأنه يكفر، أنا لا أدري أين ذهبت عقولهم، يكفر السارد للصنم ويجعله دليلا على ماذا؟ على عدم التصديق القائم بالقلب. فإذا جئت إلى الجهم الصفوان الذي أجمع السلف على كفره، أجمع السلف على كفره وقتلوه قربة إلى الله تعالى، إذا رأى السارد للصنم حكم عليه بكونه كافرا، ولا يقول هذا مسلم وقع في الكفر ولم يقع كفر عليه كما يقول هؤلاء الزنادقة. إذن أيهما أقرب إلى الحق، الجهم الصفوان أم هؤلاء؟ لو كان ذاك مسلما لكان أقرب إلى الحق وأقل كفرا من هؤلاء. نعم، لأنهم يحكمون على السارد للصنم بكونه مسلما باق على إسلامه، وهذا لم يقل به الجهم الصفوان، لم يقل به الجهم الصفوان. إذن هم ليسوا أحفاد للجهم، هم شيوخ للجهم الصفوان. انتبه لهذا. قال هنا، قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ما تقول سماع طالب الإفهام، سماع طالب الإفهام، أو يعقلون ما يعاينون من الحجج والإعلام، إنهم ما هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لأن البهائم تهتدي لمراعيها ومشاربها وتنقاد لأربابها الذين يتعهدونها. وهؤلاء الكفار لا يعرفون طريق الحق ولا يطيعون ربهم الذي خلقهم ورزقهم، ولأن الأنعام تسجد وتسبح لله، وهؤلاء الكفار لا يفعلون شيئا من ذلك، بل يؤثرون السجود إلى ما ينحتونه من الأحجار على السجود لله الواحد القهار. هذا كلام البغوي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة السنة. قال القرطبي: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون سماع قبول، ليس النفي لي سماع أصل الإدراك، وإنما سمع لكنه لم يقبل. قال: سماع قبول، أو يفكرون فيما تقول فيعقلونه، أي هم بمنزلة من لا يعقل ولا يسمع. قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في الأضواء والمعنى: بل تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، أي لا تعتقد ذلك ولا تظنه، لا تعتقد ذلك ولا تظنه، فإنهم لا يسمعون الحق ولا يعقلونه، أي لا يدركونه بعقولهم، إنهم إلا كالأنعام، أي ما هم إلا كالأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، في عدم سماع الحق وإدراكه، بل هم أضل من الأنعام، أي أبعد عن فهم الحق وإدراكه. إذن الآية بتفاسير هؤلاء الأئمة تدل على ماذا؟ على أن النفي هنا في السماع والعقل ليس المراد به ماذا؟ مجرد الإدراك، وإنما سمعوا لكنهم لم يفهموا، ومع ذلك كفرهم، صحيح أو لا؟ مع ذلك كفر. فدل ذلك على أن هذه الآيات صالحة للاستدلال بها على عدم اشتراط الفهم بالمعنى الأخص الذي يذكره المتأخرون، وهو القناعة. الآية الثانية التي استدل بها المصنف ويأتيها إن شاء الله تعالى، قوله جل وعلا: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأول. قال الطبري رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذكره: ومن هؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام من قومك يا محمد. إذن الأوثان وعباد الأوثان، هذا يصدق على عباد القبور أو لا؟ اليوم يصدق أو لا يصدق؟ يصدق. إذن هؤلاء عباد أوثان، لأن القبر وثن، وهؤلاء قد صرفوا ماذا؟ صرفوا العبادة لغير الله تعالى، فسماهم عباد الأوثان. قال: ومن هؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام من قومك يا محمد من يستمع إليك، يعني سمع إدراك، سمع إدراك يعني يسمع الصوت كما تسمع أي صوت. قال: يقول من يستمع القرآن منك ويستمع ما تدعوه إليه من توحيد ربك وأمره ونهيه ولا يفقه ما تقول ولا يوعيه قلبه، لا يفقه ما تقول، يسمع لكنه لا يفقه، حينئذ لا يعي قلبه ماذا؟ ما قاله الله تعالى، قامت عليه الحجة أو لا؟ قامت عليه الحجة، صحيح أو لا؟ سماهم مشركين، سماهم كفرهم، نعم كفرهم. إذن لا يشترط ماذا؟ فهم الحجة بالمعنى الأخص. وهذا كلام ابن جرير رحمه الله تعالى هو واضح بين. قال: ولا يفقه ما تقول ولا يوعيه قلب يوعيه يعيه. الاسمي الوجهاء من كلام مشهور ماذا يعيه وعد يعيد يوعد هذا الأصل، لكن يعيد وقعت الواو بين عدوتيها صحيح ولا كسر والياء يوعيه وع يعي عيه عه هذا الأمر عي هذا الأمر عه بهاء السكت يوعي يعي. قال رحمه الله تعالى: ولا يتدبره ولا يصغي له سمعه ليتفقهه فيفهم حجج الله عليه في تنزيله الذي أنزله عليك، إنما يسمع صوتك وقراءتك وكلامك. كلام واضح من أحسن ما يستدل به في ماذا؟ في مسألة إقامة الحجة، في مسألة إقامة الحجة. قالوا: إنما يسمع صوتك وقراءتك وكلامك ولا يعقل عنك ما تقول. لا يعي ولا يعقل عنك ما تقول، لأن الله قد جعل على قلبه أكنة، وهي جمع كنان وهو الغطاء، مثل سنان وأسنة، يقال منه أكننت الشيء في نفسي بالألف بالهمز يعني أكننت، وكننت الشيء إذا غطيته، يعني يجوز كننت وأكننت، مثل ماذا؟ كني أكنيه كنيته، يجوز في الوجهان. وفي آذانهم وقرا، يقول تعالى ذكر: وجعل في آذانهم ثقلا وصمما عن فهمهم، عن فهم ما تتلو عليهم والإصغاء لما تدعوهم إليه. وقال تعالى ذكر: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، بمعنى ألا يفقهوه، كما قال: يبين الله لكم أن تضلوا، بمعنى ألا تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا، يعني بين لأجل الإضلال أو لأجل ألا نضل، الثاني إذن يكون على تقدير، بمعنى ألا تضلوا، لأن الكنة إنما جعل على القلب لئلا يفقهه لا ليفقهه، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. قال رحمه الله تعالى: لأن الكن إنما جعل على القلب لئلا يفقهه لا ليفقهه لا ليفقهه. قالوا: بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل أهل التفسير. ثم روى بسنده عن قتادة رحمه الله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، قال: يسمعونه بآذانهم ولا يعون منه شيئا. هذا قول قتادة: يسمعون بآذانهم، يعني أدركوا، سمعوا الصوت والألفاظ، لكن لا يعون. قامت عليهم حجة أو لا؟ قامت عليهم الحجة مع كونهم لم يعوا عن الله تعالى كلامهم. قال: كمثل البهيمة أو كمثل البهيمة التي تسمع النداء ولا تدري ما يقال لها، هذا أو ذاك. البهيمة إذا قيل لها مثلا نوديت به بأي لفظ، تسمع أو لا تسمع، لكنها لا تفهم، لا تفهم. قال رحمه الله تعالى: يسمعونه بآذانهم ولا يعون منه شيئا، كمثل البهيمة التي تسمع النداء ولا تدري ما يقال لها. وقال البغوي رحمه الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك وإلى كلامك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية، جمع كنان كالأعنة جمع عنان، أن يفقهوه أن يعلموه، قيل معناه ألا يفقهوه، وهو الذي قدمه الجرير السابق، وقيل كراهة أن يفقهوه، وفي آذانهم وقرا صمما وثقلا. قال: والشاهد، وهذا دليل على أن الله تعالى يقلب القلوب فيشرح بعضها للهدى ويجعل بعضها في أكنة فلا تفقه كلام الله ولا تؤمن. هذا كلام البغوي رحمه الله تعالى، دل ذلك على ماذا؟ على أن الحجة قد قامت عليهم بالقرآن وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأدركوا حقيقة الألفاظ يعني معاني الألفاظ، ومع ذلك صرفهم الله تعالى عن القبول. قال رحمه الله تعالى: وإن يروا كل آية من المعجزات والدلالات لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني أحاديثهم أقاصيصهم، والأساطير جمع أسطورة وإسطارة، يعني فيه وجهان: أسطورة وإسطارة. وقيل الأساطير هي الترهات والأباطيل، وأصلها من سطرت أي كتبت. هذا كلام البغوي رحمه الله تعالى، وهو موافق لكلام ابن جرير، وأئمة الدعوة قد وافقوا هذين إمامين. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله ومنه من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، أي يجيئوك ليسمعوا قراءتك، يجيئوك ليسمعوا قراءتك، ولا تجزي عنهم، يعني القراءة والسماع شيئا لا تكفي. لماذا؟ لأنهم لم لم يفهم مع قيام الحجة عليه، لأن الله جعل على قلوب مكنة أي أغطية لئلا يفقه القرآن، وفي آذانهم وقرا أي صمما عن السماع النافع، السماع النافع وليس أصل السماع. فهم كما قال تعالى: ومثل الذين كفروا، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال: وقوله: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، أي مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات لا يؤمنوا بها، فلا فهم عندهم ولا إنصاف، لا فهم ولا إنصاف، قد قامت عليهم الحجة. كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال: وقوله: حتى إذا جاءوك يجادلونك، أي يحاجونك ويناظرونك في الحق بالباطل، يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، أي ما هذا الذي جئت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل ومنقول عنهم. إذن هاتان الآيتان دليل على ماذا؟ على أن الفهم بالمعنى الذي يرادف إزالة الشبهة وإحداث القناعة أو الاقتناع عند المخاطب ليس بشرطه، وإنما شرط ماذا؟ بلوغ القرآن مع فهم الألفاظ، دلالات الألفاظ، هذا الذي يعتبر ماذا؟ شرطا في إقامة الحجة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء العاشر صفحة 104 بعد أن أورد بعض من الآيات السابقة، الآيات السابقة أوردها، ثم قال رحمه الله تعالى: فأخبر أنهم لا يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون بآذانهم ولا يؤمنون بما رأوه من النار، كما أخبر عنهم حيث قالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. فذكروا الموانع على القلوب، والسمع والأبصار وأبدانهم حية تسمع الأصوات وترى الأشخاص. إذن الإدراكات موجودة، إدراكات موجودة، لكن القبول هو الذي كان منفيا، لكن حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم، هكذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم، لها سمع وبصر وهي تأكل وتشرب وتنكح. ولهذا قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال: فشبههم بالغنم الذي ينعق بها الراعي وهي لا تسمع إلا نداء، كما قال في الآية الأخرى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، أي من الأنعام. لماذا؟ لكونهم لم يستفيدوا من هذه الأسماع والأبصار، وإنما يسمع كما تسمع البهيمة، لا فرق بينهما البتة، لكونه لم يقبل الحق. إذن هذه النصوص كلها تدل على ماذا في شرح هاتين الآيتين؟ وثم آيات كثيرة جدا في هذا المعنى، قرآن كثير مما أورده الله تعالى في شأن بيان حقيقة ماذا؟ إعراض الكفار، وبين أنهم مع كونهم يسمعون إلا أنهم ماذا؟ لا يفهمون ولا يعقلون، حينئذ قامت الحجة عليهم أم لا؟ قامت الحجة عليهم. هذه نصوص واضحة بينة تدل على ذلك. عدم اشتراط فهم الحجة بالمعنى الأخص ليس من خصائص أئمة الدعوة النجدية كما يدعيه كثير من زنادقة هذا الزمان، أن هذه من بدع الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، بل هذا باطل، وهؤلاء الأئمة وغيرهم كثير قد قالوا بهذا القول. إذن لا يشترط ماذا؟ فهم الحجة. حينئذ نخلص بماذا؟ أن قيام الحجة هذا لابد منه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقيام الحجة يكون بماذا؟ بالقرآن بوجوده وكذلك بالرسول. ثم ماذا؟ هل يفهم أو لا يفهم؟ قلنا ثم أمران: إن أردت الفهم، فهم الحجة بمعنى فهم الكلام معاني الكلام، فهو ماذا؟ فهو شرط. ولذلك لا يصلح أن نقول بأن الأعجم قد قامت عليه الحجة به بالقرآن وهو لا يحسن اللسان العربي، لا يصح. ولا نستدل بماذا؟ بقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، نستدل بهذه الآية في هذا الموضع، هذا غلط. لماذا؟ لأنه ما بلغه القرآن، لابد أن يبلغه بماذا؟ إما أن يفهم هو اللسان العربي أو أن يوجد ماذا مترجم، حينئذ قلنا هذا حصل به قيام الحجة، ومع عدم هذين الأمرين لم تقم الحجة عليه البتة. هذا بمعنى الفهم الأعم. الفهم الأخص الذي يفهم منه ماذا؟ إزالة الشبه التي يريدها الإنسان في نفسه سواء كان على عقيدة فاسدة سابقا أو لا، هذا ليس بشرط البتة، ليس بشرط البتة، وهذا هو المقرر في كتب أئمة الدعوة على جهة الإطلاق. فإذا قالوا لا يشترط الفهم أرادوا به ماذا؟ إزالة الشبه وأن يقتنع بما دل عليه النص، فإن كان عنده بعض الآراء التي تخالف النصوص حينئذ ماذا؟ لا يكفر، قل لا، هذا لا وجود له البتة، وإنما يفهم لسان العرب فتقرأ عليه الآية فيفهم المراد به بالأمر والنهي، حينئذ يكون ماذا؟ تكون الحجة قد قامت عليه. إذن خلاصة هذا البحث نقول أولا أن مسألة العذر بالجهل وما يتعلق بها هذه متعلقة بالحكم لا بالاسم، صحيح أو لا؟ متعلقة به بالحكم لا بالاسم. هذا من المسائل التي ينبغي أن تعتني بها لتفصل بين المسألتين، لأنه عند الشرح وعند الرد وعند الإيراد حتى في كلامة الدعوة يخلطون بين مسألتين، ولا غضاضة في ذلك كما ذكرنا بالأمس، بمعنى ماذا؟ أنهم قد يأتون ببيان حقيقة الإسلام والأدلة على ذلك، وأنه لا يسمى من تلبس بالشرك الأكبر مسلما موحدا، بل يسمى ماذا؟ مشركا. وهل يعذر أو لا يعذر؟ يخلطون بين المسألتين ردا على أهل البدع، حينئذ لابد من الفصل من أجل الفهم. فمسألة إعذار المشرك تصور بكونه أولا قد ثبت بالدليل الشرعي المجمع عليه أنه مشرك وهو كذلك جاهل، ثم بعد ذلك نأتي ونقول ماذا؟ هل يعذر بالجهل أو لا؟ فيأتي التفصيل، ولا نقول مطلقا يعذر ولا نقول ماذا؟ لا يعذر، وإنما نطلق الإجماعات أحيانا لأن بحثنا في ماذا؟ في هؤلاء الذين يعيشون بين المسلمين، ولسنا مكلفين بالبحث في أهل الفترات أو من لم تبلغهم الدعوة. من لم تبلغ الدعوة بمعنى أنه ما سمع لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن. إن وجد في هذا الزمان في بعض الأفراد إن وجد أنه لم يسمع بالإسلام مطلقا لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بوجود المسلمين، حينئذ هذا لم تبلغه الدعوة، في الدنيا هو مشرك كافر لا شك في ذلك. فلو وجد وتوصل مسلم إلى هذا النوع حينئذ لا يورث ولا يصلى عليه ولا يذهب به فيدفن في مقابر المسلمين، تنزل عليه الأحكام الشرعي. أما في الآخرة فحينئذ نقول ماذا؟ هو معذور، قلنا به أن أهل الفترة معذورون، وحينئذ يمتحن، أو على القول الآخر بأنه ماذا؟ لا فرق بين الدنيا والآخرة، بين الدنيا والآخرة. هذا يتعلق بماذا؟ بالحكم. إذن نفصل بين المسألتين، إن وقع في الشرك الأكبر في الدنيا نقول هذا مشرك مطلقا دون تفصيل، وأما الحكم فحينئذ يأتي ماذا؟ التفصيل. فأهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة هذا على قول أكثر العلم يكونون معذورين فيه في الآخرة، وأما من بلغته الدعوة حينئذ نحكم عليه بكونه كافرا ظاهرا وباطنا. والمراد بكونه كافرا باطنا وظاهرا هو الحكم عليه بالخلود في النار، لأن الكفر نوعان كما مر معنا، كافر ظاهرا وباطنا وكافر ظاهرا، وأما الباطن فالله تعالى أعلم به، صحيح أو لا؟ حينئذ لا نحكم عليه بكونه في الباطن قد كفر، لكونه إذا حكمنا عليه بذلك حكمنا عليه بكون ماذا؟ خالدا مخلدا في النار، لأن الذي يكفر ظاهرا وباطنا دل الدليل على ماذا؟ على أنه من أهل النار وهو خالد مخلد فيها. وأما من حكمنا عليه بكونه قد كفر في الظاهر لأنه أظهر الكفر، يعني القاعدة هنا ماذا؟ أن من أظهر الإسلام حكمنا عليه بكونه مسلما، ومن أظهر الكفر حكمنا عليه بكونه كافرا بمجرد الظاهر، قد يكون في الباطن كذلك وقد لا يكون. فإذا كان كذلك حينئذ نكل الأمر إلى الله تعالى. إذن هذا خلاصة ما يتعلق به بهذا البحث، وأما شروع الكتاب إن شاء الله تعالى يأتي غدا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.